نقف عند هذا وننتقل إلى مشاهد ثم إلى أسئلتكم، مشاهد من السيرة النبوية العطرة الزكية. وأنا أختم درس العقيدة بهذه المشاهد اليسيرة لأبين لك أن العقيدة والسير والمغازي شيء واحد. ها، سيرة رسول الله أول شيء يذكر في السيرة عقيدة رسول الله، ما هو أهلا وسهلا أهلا وسهلا والعقيدة خربانة وفاسدة، أو عقيدة عقيدة ومعدن ما في أدب ولا شمائل. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. بل السيرة عقيدة، بل السيرة عقيدة، انتبه لهذا. وليست السيرة قصة تتلى يوم مولده، ولا قصيدة شعرية، ولا أرجوزة تهتز لها الرؤوس والأكتاف، بل عقيدة في واقع الحياة، عقيدة في واقع الحياة، كما قال الله عز في علاه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا رسول الله يتوجه إلى أحد وقد لبس درعين، ظاهر بين درعين، وإذا برأس المنافقين في هذه المعمعة وهذه الشدة، والمسلمون وهم قلة ثلث جيش المشركين متجهون لملاقاة المشركين، هنا يظهر عند الكرب المنافقون، يظهر عند الكرب المنافقون. قال عبد الله بن أبي بن سلول لـ300 ثلث الجيش: ارجعوا، نريق دماءنا ليش؟ قلنا له، قلنا لمحمد: قاتل في المدينة، وإذا به يسمع كلاما يقول نخرج خارج المدينة. ثم ما أظن أنه سيقع قتال، ما أظن سيقع قتال. رجع بثلث الجيش، لاحظ معي في النفاق العملي، ها: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. من وجد في نفسه هذه الصفات، ها، فليقل لنفسه: ما أظنك ببعيد، ما أظنك ببعيد عن منهج عبد الله بن أبي بن سلول الذي انحاش وانحاز بثلث الجيش في هذه المعمعة. لكن الله تبارك وتعالى قد قال، الآن انظر في هذا، يقول: سبب نزول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقولون: انحياز المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، ورسول الله وجيش المؤمنين متجه إلى ميدان أحد، يقولون هذا هو سبب النزول. ما وجدت رواية تصح في هذا، لكن الصحيح ما رواه ابن جرير الطبري عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أنه تلا قول الله عز في علاه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فقال: ميز الله الخبيث من الطيب يوم أحد، فميز بين المؤمنين والمنافقين، ميز بين المؤمنين والمنافقين. دائما المنافقون ما يظهرون، طبعا هذا بالنسبة للنفاق الذي يستشري ويجري في أوصال المنسوبين إلى الأمة، لا أولئك الشذاذ شذاذ الآفاق وقطاع طريق السنة الذين جعلوا النفاق دينا وينسبون هذا لآبائهم وأجدادهم ويقولون: التقية ديني ودين آبائي. ها، وهذه التقية هي النفاق بعينه. فالقوم منافقون، قد يأتيك فيبتسم لكن الله يشهد أن إنهم لكاذبون، منافقون ما يؤمنون، والله سيغدرون بكم لا تأمنهم، لا على أرض ولا على وطن ولا على تحليل، على مستوى مختبر. انتبه لهذا، انتبه لهذا. يجب علينا ألا نتخذ بطانة من دوننا لا يألوننا خبالا. فالقوم معروفون ماكرون. ها، ماذا صنعوا بالعراق؟ بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغانه. ماذا صنعوا بالعراق؟ باعوه بالدراهم، بالله، باعوه بالدولارات، آسف، ما في دراهم ولا دنانير، باعوه بالدولارات، باعوه بالمليارات. ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقوم لا يركن إليهم ولا يوثق بهم، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يدربون جميع طبقات المجتمع على بغضكم وعلى نحركم وعلى الاستيلاء على أرضكم. ها، ونحن ما خرج أبناؤنا من الكباريه والجوالات فيها 100 جوال 100 رقم لفتاة، ها مغازلات ليل ونهار، وبناطيل طيحني نص العورة طايحة على برة. وهؤلاء شوف إيش يصنعون، شوف إيش يصنعون بالباطل، يجرحون أجسادهم بسيوف مسلولة. يقول الإنسان يا عجبا من فين جاء بهذه السيوف، من فين جاء بهذه السيوف في يوم تلك البدعة التي أنا كنت أقول فيها ذلك بسبب ذنوبهم ولعنهم للصحابة وشتمهم. يريد الله أن يعاقبهم بأيديهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. طيب، جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما التقى الجيشان وأبلى المؤمنون بلاء حسنا، ونزل الرماة من جبل عينين يجمعون الغنائم، قالوا فين؟ خلاص راح، ولوا الأدبار انزلوا. بعض الناصحين كان يقول أذكركم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا تنزلوا ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تنزلوا ولو رأيتم العدو مدبرا، لا تنزلوا لا تنزلوا. شوف الوصية، ها لا تنسى، أوصانا الله وأوصانا رسول الله بوصايا كثيرة. هذول الصهاينة ترى جبناء يخافون من أطفال الفلسطينيين بالحجارة، مو بالرشاشات ولا بالراجمات، ومع هذا يخافون ويتترسون. فكيف لو قام الرجال الرجاجيل من أمثالكم قاموا لهم بالإيمان؟ لكن أوجد لي هذا الآن، أوجد لي نحي العلمانية، نحي الحداثيين، نحي الليبراليين، أوجد لي 12,000 مؤمنون موحدون، أوجد لك ثمرة هذا العدد القليل من قول رسول الله لن يغلب 12,000 من قلة، بس مؤمنون موحدون، ما في رقص وما في دنس وما في وما في خلاعة ولا مجون. وهذا بلا ريب الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم. روى أحاديث جرح رسول الله من الصحابة 5، إن وجدت ساجسا قبلت رأسك: أبو هريرة، سهل، أنس، ابن عباس، عبد الله بن عمر، أحاديثهم مخرجة في الصحيحين. طيب، في سؤالان لتثبيت المعلومة التي مرت بنا في درس العقيدة، ولمن يجيب له هذه الهدية: ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة والحديث والأثر؟ ما تعريف الإيمان؟ ها يا زائري الكرام، ما تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ نعم، الأخير أخونا من الصعيد، تفضل. أحسنت، هذا أثر عن الحسن البصري، وهو تطبيق لهذه القاعدة في تعريف الإيمان: قول باللسان، عمل اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. لخصها لنا الأخ بأنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، والأثر صحيح عن الحسن البصري. طيب، كيف نرد على من يقول يكفي في الإيمان القول ويستدل بحديث من قال دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ كيف نرد على مثل من يستدل بهذا، ها من واقع ما سمعناه من أثري ابن عباس والحسن وما قرره أبو بكر الآجري؟ نعم، هذا فين؟ فيش هذا؟ ها لا، هذا فيما يتعلق بمقياس العمل عند الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذر. نعم، لكن أنا أقول كيف نرد على من يقول إن الإيمان يكفي فيه القول فحسب ويستدل بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يعني هناك في شبهة عند الناس، يقول لك الأمر يسير، من قال لا إله دخل الجنة. نعم، قبل التشريع وقبل نزول الفرائض، ولذلك درجنا ثم أصلنا بذكر أثرين عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ومن طريق سفيان بن عيينة، في أن الأمر كان بالإيمان والسكينة والشهادتين ثم الصلاة ثم كذا وكذا وكذا إلى الجهاد، ثم بعد ذلك أتم الله عز وجل النعمة وأكمل الدين. طيب، جرح رسول الله في معركة أحد مروي عن أبي هريرة وسهل وأنس وابن عباس وابن عمر. اقتطف لك روايتين في توصيف ذلك المشهد العظيم، ومشهد جليل ومهيب ورهيب، رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يجرح بسبب من؟ كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، لكن في سبب، هنا سبب. ولذلك لما تساءل بعض المؤمنين ما الذي جعلنا نهزم وبين أظهرنا رسول الله، يا أخي وجودك في هوية إسلامية أو أنك في وسط مجتمع إسلامي لا يعذرك عند الله إلا أن تعمل كما عملوا. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، هذا العدو ما تسلط علينا إلا بسبب ذنوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حديث أقتطع لك حديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه حين سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، المغفر على رأسه، المغفر من حديد، ما هو من بلاستيك، المغفر من حديد، هشمت البيضة والمغفر على رأس رسول الله، على رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم وحبيبكم. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها بالمجن، وهو الترس، يملأ علي الترس ماء ويسكبه، فتغسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرح من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه الفائدة: فلما رأت فاطمة الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. قطعة حصير أحرقتها فاطمة ثم ألصقت ما بقي منها بالدم. هذا الأمر جربناه ونحن أطفال صغار كنا نصنعه، ولا أدري تحليل هذا بالنسبة للناحية التحليلية والمعملية والمختبرية ينظر في هذا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي سقته لمسلم رحمه الله. أما لفظ أنس بن مالك في جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول: كيف يفلح، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. لاحظ معي الآن، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لاحظ معي رواية ابن عمر في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قال عبد الله بن عمر، لاحظ الآن العاقبة والمآل: فأسلموا وحسن إسلامهم. ليس لك من الأمر شيء، إن عليك إلا البلاغ، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بلغوا عني ولو آية، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. بعد هذا هداية القلوب بيد الله عز في علاه، لأن بعض الناس يربط بين الهدايتين فيقع في حيص بيص، يقع في يأس من المجتمع، ثم بعد ذلك يدعو عليهم بالهلاك والثبور، وأن ينزل الله عز وجل عليهم عظائم الأمور. نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه ما جمع بين الهدايتين أو معني الهدايتين. ليس لك من الأمر في قلوب العباد شيء. شوف الآن الذين دعا عليهم رسول الله باللعن أسلموا وصاروا من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك تفرع عن هذا الاعتقاد وهذا الاعتناق وهذا التصرف في أننا نبلغ مع اعتقادنا أن هداية القلوب ليست بأيدينا. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا بلا ريب أنه يعطينا نفعة قوية في دعوة الناس، وفي الوقت نفسه يعطينا نفعة إيمانية في اعتقاد واعتناق أن هدايتهم ليست بأيدينا، هدايتهم ليست بأيدينا. يتفرع عن هذا ألا تتألى على أحد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التألي، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. بعض الناس يدعو ويدعو ويدعو ثم بعد ذلك يقول: أظن والله أعلم حصب جهنم، أظن هذا المجتمع كله من حصب جهنم هم لها واردون. يا أخي يا أخي أنت بلغ بلغ، وأمر الهداية بيد الله، والجنة والنار لا يحكم بها على معين، لا يحكم بها بهما على معين. طيب نأخذ شيء من الأسئلة، والله يغفر لنا ويتجاوز عنا في الأسئلة، مقصرين في الأسئلة. نعم، يقول: بعض القضايا تعرض على كذا المحاكم، يصدر منها أمور فيها محاباة للليبراليين، هذا قد يقصد يعني قد يقصد بها محاكم لا يحكم فيها القضاة بشرع الله، أما في مثل هذا البلد الطيب فإنه يحكم بشرع الله، لا يراعى لا حداثيين ولا ليبراليين ولا كبار ولا صغار، وليس معنى ذلك أننا معصومون، العصمة للأنبياء والمرسلين. يقول هذا يسأل عن شرح، طبعا قبل أن أنسى، غدا نزهة النظر ونور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، الشمائل خلي مع أخيه مع الجواب الباهر ابن تيمية، غدا إن شاء الله نزهة النظر مع نور العيون لابن سيد الناس. يقول: سافر إلى مكة وأنوي العمرة.